لو أن إنسانا كرره مرتين فضايق منه، أو لو سمعه مرتين فضايق منه. الأخبار هذه يكررها دائما، إذا سمع الإنسان نشرة الأخبار ثم جاءت النشرة الثانية ووجدها مثلها فضايق منها وأغلق المذياع، ما فيها شيء جديد. لكنه يسمع كلام الله تعالى ولا يمله ولا يتضايق منه، وإنما يجد من نفسه حبا فيه ورغبة فيه، وكلما سمعه جد له معان غير التي كانت في ذهنه سابقا. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي أن القرآن الذي هو هذه الآيات مبين لكل خير، مبين لكل فضيلة، هدى ورحمة للعالمين، تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن نزل ليبين للناس ما ينبغي أن يكون عليه في الحال والمآل. ولهذا الذين يقرؤون في المآتم فقط لم يعرفوا لماذا أنزل. بعض الناس يظن أن القرآن هو لأجل أن يقرأ عندما يكون عند فلان مآتم، إذا مات بقريب يقرأ القرآن، وكأن القرآن نزل للأموات ما نزل للأحياء. والله تعالى يقول إنه قرآن مبين، هو نظام الحياة لأتباعه، هو تنظيم لعمل الإنسان في اليوم والليلة إلى أن يلقى ربه. فيه العقيدة الصافية، وفيه العبادة الصحيحة، وفيه المعاملات البريئة، وفيه الأخلاق العالية، وفيه المثل والقصص والعبر والتوجيهات. لا تنقضي عجائبه، فالذين يظنون أن القرآن يقرأ الإنسان عندما يكون حزين فقط لم يعرف القرآن ولا لماذا أنزل القرآن. والله قال عنه وهو كلام الله تبيانا لكل شيء، لأن الله تكلم بهذا القرآن على الحقيقة بأصوات وحروف وكلمات، والله تعالى أنزله ليكون نظام حياة لمن يفقهه. ثم ذكر الله جل وعلا حال الكفرة، فقال جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما رب وما، وجاءت مثقلة بالتشديد وجاءت بالتخفيف، وهو الأشهر في قراءة نافع ربما، ومعناها ربما، ورب تدل على التقليل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثار عن السلف أن الكفار إذا رأوا المؤمنين قد دخلوا الجنة وهم في النار قالوا ليتنا كنا مسلمين فنكون معهم. يودوا لو أنهم كانوا في الحياة الدنيا مسلمين، ويتمنوا أنهم كانوا على الإسلام. وفي حديث أخرى هو أن أهل المعاصي دون الشرك عندما يدخلهم الله النار لعقابهم على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يقول لهم الكفار أنتم كنتم مسلمين ومع هذا أنتم معنا في النار، يقولون بقينا في النار معكم بسبب ذنوب وقعت منا في الدنيا. ثم يخرجهم الله تعالى من النار وهم سود. فلما رآهم المشركون والكفار قد خرجوا قالوا ليتنا نخرج معهم، ليتنا كنا مسلمين فنخرج معهم. فيدخلون الجنة فيعرفهم أهل الجنة بسواد جلودهم من الشوي، ويسمونهم الجهنميون، يسمون بالجهنميين. فيلقيهم الله تعالى في نهر من أنهار الجنة فتتغير بشرتهم ويزول سوادهم ويعودون كأحسن حال. يقول مجاهد، يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك قال الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فعند ذلك قوله: وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة، فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل: يا أنس، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم قال الطبراني: تبرد به ما جهلنا. وجاءت أحاديث أخرى في هذا المقام بمعنى. ثم قال الله جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم بمعنى اتركهم، يأكلوا مما يريدون من حلال وحرام، ويتمتعوا بأنواع الشهوات من حرام وحلال، ويلههم الأمل يعني يلههم حب البقاء في الدنيا. يقول أحدهم: إنه بقي على الموت مدة وهو بعافية وصحة، يؤجل الاستقامة إلى أن يصل إلى سن 60 أو 70 أو نحوها. فالله تعالى يقول: دار هؤلاء يشتغل بملاذهم ويغفل عما جئتهم به من الحق، يأكلوا ولا يبالوا بما أكلوا أهو من حرام أو حلال، يأكل الربا، يأكل الرشوة، يأكل المواد المحرمة، يأكل المخدرات، يشرب الخمر، ويتمتع بأنواع المتع من زنا وغيره، ويتمتع بتملك الأموال بغض النظر عن كونها من حلال أو حرام، فلا يبالون فيما يشتهون ولا يفكرون فيما يترتب على ذلك، وهم منشغلون بهذا عن الموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكري هازم اللذات. الموت هازم بمعنى قاطع، لأن الإنسان إذا تذكر الموت عمل فرامل شوي انتبه نفسه، لكن إذا كان يصبح ويلبخ ويطيل لسانه ويده وسلطته على ما حوله ويظن أن لا أحد يقدر عليه ولا أحد ينتقم منه، فإنه يستمر في غيه كما هو المشاهد عند الذين لا يراقبون الله ولا يخافونه، وهم يؤملون في هذه الدنيا البقاء ولا يتوقعون أنهم مرتحلون عنها. فسوف يعلمون، هذا تهديد له، أي سوف يعلمون عاقبة أعمالهم المخالفة لأمر الله، ما أكلوه من حرام وما تمتعوا به من شهوات محرمة وما تناسوه في أعمارهم التي سيسألون عنها، كل هذا سوف يعلمونه علم اليقين عندما يقف لساعة الحساب. وقد جاء في هذا المعنى قول: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهؤلاء سوف يعلمون العاقبة التي تؤول إليها حالهم عندما يرون الحساب والجزاء وتوجد وسائل التغابن بينهم وبين أهل الجنة. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم قال تبارك وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما أهلكنا من قرية، أي أننا لن نهلك في الأمم السابقة قرية من القرى إلا ولها أجل أجله الله، كتبه في اللوح المحفوظ وقدره، فكل شيء يقع بقدر الله بتقديره وقضائه. والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وقدر أجله، فكل شيء يقع إنما هو بأمر الله وبحكم الله وبقضائه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فلا يتقدم الإنسان عن أجله ولا الأمة تتقدم أجلها، وإنما هو في الحد الذي حدده الله، لا يتقدمون لحظة ولا يتأخرون لحظة، بل تقع الأمور كما قدر الله تبارك وتعالى، فلا تسبق أمة أجلها ولا تتأخر عن أجلها، بل يقع ما قدره الله تعالى لها في الوقت الذي حدده. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فكل أمة لها أجل معلوم، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده تصريف الأمور وتقديرها، وكل أمة لها أجل. نعم. فقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم ذكر المولى جل وعلا بعض الحوادث التي فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام مما يواجهه من إذاء قومه وسخريتهم به ووصفهم إياه بالجنون. فقال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي أن يتدعي أنه نزل عليك ذكر أن تقول إنه نزل عليك ذكر. يقولون هذا ما هو ذكر، هذا ضرب من ضروب الجنون الذي أصابك، فأنت سقيم، أنت مسكين، أنت مريض بالجنون. وما تقوله لنا هذا ليس شيء نزل عليك. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يقولون هل لا أتيتنا بالملائكة اللي جابوا لك هذا القرآن الذي تدعيه؟ إن كنت صادق ورنا الملائكة. يقولوا إن كنت صادق أن الذي معك نزل عليك من عند الله، جيب ملائكة يشهدون لك بهذا. يقولون هذا وهم الذين يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو المشهور بالأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، وهو معروف عندهم بالصدق. لكن لما أنه دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام قالوا إنه مجنون. ولما أن أحد كبراءهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفوضه في أن يكف عن سب آلهتهم ويسكت عن هذا الكلام الذي يأتي به الذي فيه تسفيه لأحلامهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فتل عليك من كلام الله جل وعلا. فلم يتكلم معه في الموضوع الذي جاء من أجله ورجع إلى قومه ووجهه يتهلل ويشرب. فلما رأوه جاءهم بحال غير الحال التي ذهب بها، قال بعضهم لبعض إن صاحبكم قد سحر محمد. نقول عليه الصلاة والسلام فقال والله ما هو بسحر، والله ما هو بكهانة، والله ما هو بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن في قمة البيان على من كانوا قمة في البيان. أهل مكة وقت نزول القرآن وقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان توفر فيها أفصح العرب على الإطلاق. أهل البيان والبلاغة، فالله تعالى أنزل عليهم من جنس ما عنده وهو هذا القرآن الذي تحداهم وهم أهل البيان وأهل البلاغة أن يأتوا بمثله. كما أنزل الله تعالى على موسى الحية جعل عصاه ثعبان لأنه يشتهر في بلاد موسى السحر، وجعل معجزة عيسى هي الطب لأن قوم عيسى كانوا يشتهرون بالطب، فصار يبلغ الأكمة والأبرص ويحيي موتى. فكل يجعل معجزته من جنس ما تميز به قومه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا أتيتنا بالملائكة إن كنت صادق أنه نزل عليك وحي. يقول الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق. الله تعالى ينزل الملائكة ومنهم جبريل نزل بالقرآن، والملائكة لا ينزلون على طلباته إنما ينزلون حسب أمر الله. ولو أنه نزل الملائكة لجعلهم رجالا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، ومما نزل به من الحق هذا القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في آيات أخرى ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وجاء قوله تعالى في آية أخرى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وجعل الذي يتلقاه واحدا منهم يعرفون لغته ونسبه، وكان جل وعلا لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما نزل إليهم. ثم قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من البشائر من عند الله جل وعلا لنا نحن المسلمين، أن قرآننا لا يمكن أن يتطرق إليه في العبث والتلاعب والتبديل والتحريف بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فإن اليهود والنصارى عادوا فيها وحلفوا ما لا يناسبهم وأضافوا من عندهم وغيروا وبدلوا. لكن القرآن لو أن أحدا زاد حرفا أو حركة انكشف. ولهذا أي طبعة توجد في العالم في قديم الزمن أو حديثه أو أي مصحف كتب باليد فإنه سرعان ما ينكشف الخطأ الذي فيه، وهذا ليس أمرا مكتسبا وإنما هو معجز من عند الله وأمر واقع بحكم الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى هو الذي نزل هذا الذكر وسماه ذكرا لأن به تطمئن القلوب وبه تحصل السعادة وبه تحصل السلامة لأن تمسك به وإنا له لحافظون، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل كفره من التزعير والتبديل وزيادة النقصان. وهذا وعد الله جل وعلا وحفظه وهو الواقع المشاهد من حائل. هذا القرآن في هذا الزمان وفيما قبل حسر السنة لن يرث أحد الأرض فمن على الشاهد. لنقف عند هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شرف الدين وأن يحسن عاقبتنا في الأمر كلها وأن يجبرنا بشر الدنيا على الآخرة وأن يغفر لنا ولمؤمنين وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. أشهد الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن هذا حين بدأ الحج وحيدا حليبوا يا عبد الله حليبوا